الحقيقة مرة تانية برحب بكل مستمعيني في كل مكان، مستمعي إذاعة الشرق الأوسط، وحشتوني جدا جدا جدا الساعة اللي فاتت. هو وهي من البرامج القريبة جدا جدا لقلبي، وقد إيه أنا مبسوطة وزعلانة النهاردة آخر حلقة في هو وهي. والحقيقة يعني أتمنى إن شاء الله بإذن الله أكون بقدم لكم كل حاجة جديدة وممتعة ليكم، وتكون بتكون يعني على قد ذوقكم، وأقدر إن أنا ألبي طلباتكم وإن أنا أكون عند حسن ظنكم. الحقيقة قعدت أفكر كتير أنا ومصطفى نبيل ممكن نطلع شكل النهاردة هو وهي بإيه، وقلت إن داخلين 2025 وخلاص دخلنا 2025، فلازم نرجع للأصول بتاعتنا بتاعت زمان، لازم نرجع للتقاليد، لازم نعرف ان الراجل راجل والست ست. النهارده هنعمل حلقه كلها عباره عن هو عايز منها ايه وهي عايزه منه ايه، ولكن لا نتعدى الاصول. الست اللي صوتها عالي ما ينفعش تعلي صوتها على جوزها، الراجل الخاين ما ينفعش يخون مراته. كل تقاليدنا القديمه وكل عاداتنا الحلوه وكل الاصول اللي تربينا عليها وعلى اهالينا ربونا عليها لازم نرجع لها مره تانيه. الست مهما اشتغلت ومهما راحت ومهما جت مفيش حاجه اسمها انها تبقى عنيده. العند بيخرب بيوت، العند بيخلي بيوت كتير بيبقوا متجوزين عن حب، والعند بيخلي البيوت دي تنهار. والحقيقه الكذب سواء من الرجل او الست، الامانه مش أمانة فلوس، الأمانة أمانة نفوس. يعني لازم نكون أمنا على بعض وبنراعي بعض، زي ما ديننا قال لو حبينا بعض نكرم بعض، ولو كرهنا بعض يعني تبقى امساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. يبقى جماعة لازم يبقى فيه في علاقتنا والعلاقة ما بين هو وهي مخصوص، لازم تكون العلاقة شيك راقية. في أولاد مفيش أولاد، لازم تبقى العلاقة كلها احترام ومودة ورحمة. المودة والرحمة دي معانيها كتير قوي قوي قوي، وطبعا يعني تحبوا ان انا عايزة اقول ان السوشيال ميديا كانت سبب في خلافات كتير. الجروبات يا جماعة، الجروبات بقى اللي الستات عاملاها والرجالة عاملاها، يقعدوا يعني واحدة الصبح تقول لهم ايه جوزي زعقلي اتطلقي، ده رد الكومنتات اللي ممكن بعد كده تكون موجودة. لأ ما ينفعش، لازم نرجع لأصولنا، لازم نرجع لتقاليدنا، لازم نبقى عاقلين. عقلوا يا جماعة عقلوا، الخلافات عمرها ما بتتحل على صفحة من صفحات السوشيال ميديا، لازم خلافاتنا تبقى أرقى وأشيك من كده. ناخد رأي جده إمام وأول مكالمة معانا النهاردة في هو وهي. سأخير يا جده. سألت الورد ليه قبل الربيع فتح، وليه النور تنور قبل الصبح بيصبح، وواجه البكاكين ليه قبل الأوان تطرح، قالوا ده عيد ميلاد جد وإمام يوم الاثنين لازم الكل يفرح، واللي مش عايز يفرح ملوش مكان بينا ولا مطرح، ياخد بعضه على بيت أهله ويروح. الله الله ايه الجمال ده يا جد يا قمر، الله يخليك، ربنا يديك الصحة وعم سعيد عليك. دكتور طيبة ومصطفى طيب وكل الناس تحتفلوا بعيد ميلاد اليومين دول، طبعا ياسر طبعا ومضحكة جنان، بقول لك كل سنة طيبة، وكل المستمعين بتوعنا جبال جدا طبعا، علي يعقوب البربري طبعا المغربي، الناس كلها طبعا، هو مؤمن ومحمود عبد الحميد ونرمين عليا وهدى جدو امام. عايزه اسال حضرتك بخصوص حلقتنا النهارده، ايه الحاجات اللي تتمنى انها ترجع ما بين الرجل والمراه مره تانية واختفت في الفتره الاخيره في عاداتنا وتقاليدنا؟ يعني طبعا الكلمه الطيبه، الكلمه الهاديه، المناقشه الهاديه بين الزوج وزوجته، يعني اي حاجه يتحل بقعده بسيطه كده على فنجان قهوه على كوبايه شاي على غدوة لطيفة، يقعدوا يتفهموا مع بعض، ما بقاش فيه صوت عالي، ما بقاش الجيران يسمعوا، ما بقاش العيال الجيران كمان يسمعوا، يدخل الناس، دخل الناس يخشوا ما لهمش أي صلة بأي موضوع بين الزوج وزوجته، يخشوا بدل ما يطفوا النار بيدلقوا عليها بنزين وتولع زيادة. صحيح. فلازم الخلاف بين الزوج وزوجته ده يكون بينهم هما الاثنين وجوه غرفة نومهم كمان، ويبقى فيه احترام متبادل بينهم طبعا. احترام طبعا، والخلافات تتناقش بهدوء ويوصلوا للحل ان شاء الله. ان شاء الله لما نعرف الطرف الثالث والطرف الرابع والطرف الخامس. احنا دلوقتي بقينا يا جدو بنحكي مشاكلنا على السوشيال ميديا، بنصحى الصبح نكتب بوست انا زعلانه، انا معيطه، انا فرحانه، انا كلت، انا شربت. مينفعش السوشيال ميديا للاسف خدنا منها مساوئها وما استفدناش مزاياها، اللي احنا اساسا معموله عشان الواحد ينجز اعماله بسرعه. صحيح. يخلص حاجته وهو قاعد في بيته اونلاين، انما يخلص بقى يطلع مشاكله وينشر مصدر الغسيل بتاعه، لا طبعا ما ينفعش. بشكرك يا جدو، تحياتي ليك ولاسرتك الجميله، بشكرك جدا. زي ما قلنا خلوا السوشيال ميديا نعرف اخبار فنانين، حاجه لطيفه، فيديو ريل حلو نشوفه، لكن بلاش نحط حاجاتنا على السوشيال ميديا، بلاش نحط صور اكلنا، لان في ناس يعني ممكن الصور دي تضايقها نفسيا. بلاش نكتب عن تفاصيل حياتنا، انت عايز تتفسح اخرج اتفسح، عايزه تسافري جوزك جاب لك هديه مش لازم تصوريها وتحطيها على الفيديو، ما في واحده تانية ممكن جوزها ما يقدرش يجيب لها الهديه دي. حاولوا شويه لحد ما نرجع لحياتنا ما قبل السوشيال ميديا، وان قد ايه كانت رايقه وهاديه. دعينه من ودعينه من، وانا عيني منك انت، ده نفسه في وده نفسه في، وانا نفسي فيك انت، ده عينه من اي ده عينه من، وانا عيني منك انت، ده نفسه في وده نفسه في، وانا نفسي فيك انت. الشرق الاوسط تانية معاكم مصطفى ورانيا، تليفوننا 257-59-395. أهم حاجة اللي لازم نرجع لها يعني ما بين الرجل والمرأة وخصوصا المتجوزين، محدش يعرف عننا حاجة، ولا مامتي ولا مامتك ولا أختي ولا أختك ولا أي مخلوق ممكن يعرف أي حاجة عن الخلافات، لأن أنا لو زعلانة مع جوزي ومامتي عرفت هتشيل منه، لأن أنا أكيد بنتها فأكيد هتزعل عشان بنتها، فليه نشيل النفوس؟ هنتصالح انا وهو، ترجع هي في الاول وفي الاخر تبدا تحس انها زعلانه منه. حاولوا بقدر الامكان تقفلوا على اسراركم، بلاش نحكي لا لصاحب ولا الجار ولا القريب ولا لغريب. استاذ محمود بربري من اسوان، مساء الورد. تريليون اي كدولي اي كدولي اي كدولي، انا والله جدا. ازيك يا استاذ محمود، عامل ايه؟ معاكي محمود الزهري من اسوان. طبعا وايكادولي يا جماعه بالاسواني، يعني بحبكم قوي قوي قوي. والله بشكر الاستاذ مصطفى، والله جاب لي الاغنيه الاسبوع اللي فات صراحه. رأيك؟ انا بشكره جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا استاذ محمود ويسعد قلبك الحلو. كل سنه وحضرتك طيب وعم سعيد. دايما يا رب بتقدم، وبالذات برنامج الأستاذ رانيا مندي. ربنا يخليك ويبارك في عمرك يا رب. عايزة أعرف إيه اللي حضرتك تتمنى إن يرجع مرة تانية واختفى من حياتنا ما بين الرجل والمرأة؟ هو ما اختفاش في مع بتوع الزمن الجميل لكن اختفى مع اليومين دول مع الجيل الجديد. تمام. لكن والله أنا يعني موجود. يعني أنا مدرس بأجي من الشغل بلاقي ثلاث حاجات متظبطين معي بيريحون نفسي. أنا أول ما باجي الشغل الشغل الساعة 2:30 وكده، وبالذات عندنا في جو الصيف كده تلاقي الواحد جاي كده خلصان وإيه وعايز يطلع اللي في دماغه في أي حد. لا أنا بصراحة أول ما بخش الشقة أول حاجة تبص تلاقي الدنيا متظبطة في الشقة وإيه وحاجة كده معطر أو كده. الله الله أول الله. حاجة دي ما شاء الله تريح الإيه الأعصاب. الأعصاب أيوة قبل ما أجي قال كده لنص ساعة كده خلاص كل حاجة اختفت. دي بالنسبة لي أول حاجة. الحاجة الثانية ما بلاقيش حاجة يعني إيه تبص تلاقي فيه احترام. الاحترام فوق كل شيء. لما تلاقي فيه احترام حلاقي أنا مش أشتري مشاكل. الحاجة الثالثة بتديك مشاعر اللي جواها مشاعر الجميلة. انت هي ادتك الحاجة الحلوة عمرك ما حتردها بحاجة مش كويسة. صحيح. الثلاث حاجات دول اللي هم ايه باخدهم من الاولى او الثانية يعني. ربنا يا رب يسعد قلبك الحلو. وفي حاجة تانية لازم انا اديها طبعا زي ما هي ادتني. الحاجة اللي بديها لها لازم أحسسها بالأمن والأمان. صح. لأن المرأة دايما دايما على راسي بتخاف من الرجل اللي يحصل منه أي حاجة رد فعل وحش. فأنت أنا كراجل لازم أحسس بالأمان وكده. الحاجة الثانية لازم أشارك في مشاكل الأولاد مش لوحديها. بس المهم إن الست تبقى ذكية وتعرف إمتى تحكي المشاكل. بالضبط. الواد ده تعبني الواد ده عصبني بس مش في وقت مش في اي وقت. لا شوف هو انت تقول لي الكلام ده وازاي تحكي لي مشاكل البيت في وقت يكون انا صحيح. مرتاح نفسيا فيه. مش راجع متعصب او كده او عندك مشكله بس اني عمرها ما هتاخد مني كلمه كويسه لو انا متعصب في وقت مش كويس. لا هي بتختار الوقت المناسب. الست الذكيه اللي تختار الوقت المناسب وتاخد من زوجها ممكن قلبه من جوه تقلعه كده وتاخده. صحيح صحيح. انا بشكرك بشكرك جدا يا استاذ محمود بربري من اسوان وتحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي في اسوان. استاذ محمود قال حاجه حلوه جدا يا جماعه. في ناس كتير وفي برامج كتير بتتكلم يا اما بتهاجم الراجل يا اما بتهاجم المراه. لا النهارده ولا هنبقى مع ولا ضد. احنا النهارده مع الاصول مع التقاليد مع الشياكة. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف العلاقة الزوجية وقال مودة ورحمة وجعلنا بينكم مودة ورحمة. لكن لازم يبقى في احترام متبادل. لازم يبقى نرجع لأصولنا وتقاليدنا. شوفي مامتك كانت بتعمل ايه وقلديها. شوف باباك كان بيعمل ايه وقلده. كان في حاجة كده تفرجوا على افلام زمان. شوفوا قد ايه كان في احترام للرجل وللمرأة. كانش في عند. كانتش الست تقعد تقول لجوزها لا وصوتها عالي وهروح عند ماما وهعمل فيش الكلام ده. حتى لو ما حصلش نصيب وسبتوا بعض سيبوا بعض وانتوا ناس شيك راقية. يعني عايزين نرجع للحاجات كده. شفتوا افلام زمان لما كان يقول لها يا نينا ويا هانم ويا فندي ويا حاجات كده كانت لطيفة. مش دلوقتي الستات مسترجلة والرجالة مش عارفة ايه. ما ينفعش. لازم نبقى اهدى وارقى واشياء. مصطفى ورانيا تليفوننا 257-59-395. عزة مساء الورد. مساء الجمال عليك يا رنوشة وعلى مصطفى. ما سمعتلكش الصبح يا مصطفى، ما سمعتش صوتك النهارده يا مصطفى. بيسلم عليك كتير. طيب يا مصطفى، وسنه جميله عليك يا رب، وجعلها فتره خير عليكم جميعا يا رب، وسنه راحت بالسلامه، وسنه جايه بالابتسامه يا رب. وانت بقى عروسه في ان شاء الله في 2025، ايه الحاجه اللي تتمني انها تكون موجوده ما بين الرجل والمراه؟ هقول لك على حاجه، وفي حاجات كتير. الصدق اهم حاجه. الاحترام، اللي يعني مثلا ما اقعدش اقول ايه ماما جابت لي ده، ماما جابت لي ده، وابقى من فلوسه هو واضحك عليه، لا ما بحبش كده. في يبقى في صدق ومصداقيه بيننا وبين بعض. الاحترام اهم حاجه، زي ما انت بتبادلني احترام انا بدلك احترام، تبادلني كل حاجه حلوه ابادلك كل حاجه حلوه، تبقى الحياه كلها ماشيه حلوه. في مثلا بلاش الغموض، خلي حياتنا تبقى واضحه احنا الاثنين، خلي يبقى بيننا كل حاجه حلوه، تبادل حلو، زي ما انت مثلا تديني صدق هديك صدق، مش هلف وادور، انا اديتك امانه، الامانه تبقى الامانه دي احسن. عزه انت معايا في فكره ان ما ينفعش نقول حالتنا النفسيه على السوشيال ميديا؟ لا طبعا غلط، اكبر غلط واكبر مشاكل. انت لسه قايله كلمه دلوقتي عجبتيني فيها قوي. لو في مشكله ما تقوليش لامك، طبعا انت هتصالح وبعد كده الام هتبقى شايله. طب ليه؟ ليه شايل الام والاخت وشايل اي حد من معرفتي؟ كده كده هنتصالح، بنعمل عداوه كده وفي الاخر احنا بنتصالح بنبقى حلوين. صحيح، انا معاكي جدا. بشكرك يا عزه، وتحياتي ليكي ولاسرتك يا احلى عروسه في 2025. انا لا ادعي المثاليه، ولا بقول ان انا بعمل كل حاجه حلوه او عاقله بنسبه 100%، لكن احنا كلنا كستات كرجاله بنحاول ان احنا نتعلم او نوصل ان احنا نكون يعني حتى ولو بنسبة بسيطة، ان احنا نحاول نعمل كنترولينج على اعصابنا ومشاعرنا، وان احنا نتعلم، وان احنا ما فيش عندي ادنى مشكلة ان مستمع او مستمع يقول لي معلومة تفيدني، يقول لي حاجة تفيدني. نحاول كلنا بقدر الامكان ان احنا نوصل لاكبر قدر من المثالية، علشان العيشة تبقى رايقة كده، وتبقى 2025 كده ايه ان شاء الله كلها روقان وسعادة. الشرق الاوسط اللي بعني براحته كان بتاع مصلحته، اللي بعني براحته كان بتاع مصلحته، عالم او باشا بعكو كاش، واللي جرحني جرح عيال ولاد لايمان، عملت لهم ايمان، عيال ولاد لايمان، عملت لهم ايمان، قدرت ناس ملاش اساس، البعد انا غميم وسايب قناة غلهم، عم المدى الكون وسايب قناة غلهم، البابا من قدو والفرق بيننا كبير، الشغلة شغلانتي وسايقها انا لوحدي، الشغلة شغلانتي وسايقها انا لوحدي، ولا حد فيكو قدي، انتو معايا الفرافير يا ابني، انا في الشغلة دي عمغت لحد ما يظهر ويبلغت، اللي يتحداني يجي وانت غد وتشهد على كده بقى كل غد، احنا بشوات ولاد بشوات، احنا جدعان ولاد جدعان، موت من نجاح انا مش برتاح الا لما اكون ناجح، من صغر سن الناس تقول لي انت طالع فالح، من صغر سن الناس تقول لي انت طالع فالح، عيني مش بتشوفكم هو مين يعرفكم، عيني مش بتشوف هو مين يعرفكم، ياللي وجودكو ده زي عدم، وهفضل شاغل تفكير الشغلة فيها عيال حطاني في دماغ، عشان بابا المجال تمام لنا شاغلنا. الله الله الله يا هند، مساء الخير. الجمال ده. يا مساء الورد. مساء الجمال. كل ودياتين على احلى صدراني في الدنيا كلها. عامل ايه هند؟ كل شخص وكل شادي حبيب طيب ويجعل ايامك كلها اعياد. سعيدة جدا. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة. والطيبة يا هند. ايه الحاجات اللي تتمني انها ترجع في 2025 ما بين الرجل والمرأة واختفت في الفترة الاخيرة معنا؟ المودة. الحب. المودة. الشقة. في حاجات كتير اول سنة. تتمني ان الناس تبقى عندها مودة بينها وبين بعض يعني. اكيد. اكيد. وثقة واحترام. حاجات كتير قوي فعلا. موضوع الثقة ده حاجة مهمة جدا جدا لان جداً. الشك ده بيبقى خراب يعني. طبعاً. بشكرك جدا يا هند وتحياتي ليكي ولكل اهلي وحبايبي في اسكندرية. السند. السند لازم الست تبقى سند لجوزها بعد ربنا سبحانه وتعالى. لازم الرجل يبقى سند لمراته بعد ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو جوزك وقف في مشكلة لازم تبقي واقفة جنبه ماديا ومعنويا. لو الست وقعت في مشكلة لازم جوزها يبقى واقف جنبها ماديا ومعنويا. الموضوع ما بيبقاش انت جبت لي ايه وانا جبت ايه. لا اصلا يعني انا لسه في حد حكي لي من زمايلي ان حصلت مشكله ما يعني بينهم فبيسالها بيقول لها الذهب بتاعك فين؟ فقالت له عند مامتي. طب ليه؟ ده انت لو جوزك اختار كده لو طلب عينيكي اديها له. يعني ده رضا الزوج من رضا الرب سبحانه وتعالى. يعني لازم نبقى عندنا فعلا موده ورحمه ببعض اكتر من كده ونرجع مرة واثنين وثلاثة وعشرة لأصولنا واللي تربينا عليه. نداء خاص سكسكيوز من الجميع. ما تميزوش الناس بعنيكو وانتو عبر الدنيا فيكو. احنا ما خلقناش ربنا على مزاجكو ولا علشان نعجب اهاليكو. انا اسفة يا بيبي. احنا ركبنا وعدينا بشقانا مفيش حد خيره علينا. طبع العنطزة مش فينا بس وجهه ويكفينا. لنا طلة ولينا حضور وقبول ربنا مدينا. بتعيدولي وتزيدولي وبتحرقوا. انا فوق وسطكم مش وصل لزعقوا. هو انا تعبتولي درجة ديلي قوي. وكل ما تيجي سرت قصادكم بتقلقوا. وانتو لسه رايحين راجعين. خيانة فكر مش خيانة جسد. اللي بيخون بفكره زي اللي بيخون بأي حاجة تانية. ما ينفعش ان انت تفكر في واحدة تانية غير مراتك. ما ينفعش اصلا ان انت تكلمي حد غير جوزك او تفكري في حد تاني. الأمانة ما بين الرجل والمرأة ويبقى شاهد ربنا بينهم دايما في كل موقف وفي كل وقت. شاعرنا الجميل أستاذ محمود الأرناؤوطي، مساء الورد. مساء الورد. على الدكتورة العزيزة رانيا مونتي، أجمل زهرة في إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، والتي أكن لها كل تقدير واحترام وتسامح للأستاذ مصطفى نجيب حبيب الملايين. ربنا يخليك يا أستاذ محمود، تحياتي ليك ولأسرتك وعم سعيد عليك. أنا سعيد جدا وبشكل لا يوصف، لأن كل مستمعينك بيعزوك جدا جدا وبيطلعوا يقولوا لك أسعار جميلة جدا. الحمد لله، ربنا يخليك، أنت أخواتي طبعا. واحنا بنعتبرك أخت شقيقة لينا يا فندم. ربنا يخليك يا أستاذ محمود. إيه الحاجة اللي تتمنى إن شاء الله ترجع ما بين الرجل والمرأة واختفت، وخصوصا ما بين الجيل الجديد في الفترة الأخيرة؟ لا ده في حاجة حلوة أوي ما حدش يتكلم عنها، وهي الرومانسية الجميلة بتاع زمان. الله. حاضر حاضر بقى ونعم وسيادتك ويا فندم، ومثلا ايه الزوجه عامله اكلك حلوه مفيش مانع اقولها ايه، تسلم الايدين الجميله اللي طبخت اللي تتلف في حرير يا سيدي. مثلا عيد ميلاد الزوجه مثلا قرب، ما في داعي ان انا اجيب لها هديه مثلا غاليه في الثمن، ممكن ورده حمراء كده عليها انت الصب كله. صح يا سلام. طبعا معاك جدا. اسمعها اغنيه جميله بتعبر عن الحب الجميل اللي بينا، حاجه رومانسيه جميله جدا. وبعدين حسن المعاملة بقى والوجه المشوش بين الطرفين، بعدين احترام المتبادل، وبعدين الحب بالطرفين، ده برضه بشيء جميل جدا. صحيح. أنا بشكرك جدا على كلامك الحلو، مرسي جدا يا أستاذ محمود الجميل. عايزين نبعد عن الحب الإلكتروني، وده موضوع مهم قوي عايز أبقى خصص له حلقة معاكو. ما ينفعش تبقى مشاعرنا كلها عن طريق مسج أو تكست مسج أو أيا كان، ما ينفعش. المشاعر لازم، فاكرين التليفون الأرضي بتاع زمان لما كنا نتصل ببعض، والحب ما أقصدش بيه ممكن يكون ما بين رجل ومرأة بس، لا، ممكن أنت وصاحبتك، أنت وخالتك، أنت وبنت خالتك. مش عايزين حب إلكتروني، مش عايزين المسجات اللي فرقت ما بين مشاعرنا الصادقة الحقيقية وما بين الخيال الإلكتروني اللي احنا بقينا عايشين فيه. نرجع تاني لأصولنا وتقاليدنا بتاعت زمان. شوف انت عامل ايه وانا عامل ايه، شوف انت قد ايه وانا قد ايه، شوف انت اصلك ايه وانا اصلي ايه، ده اللي انت فرحت بيه انا متعود عليه، انا اللي ليك امان وعارف من زمان، من غير تعمل ايه هتبوظ قدك كمان. شوف انت جاي منين وانا جاي منين، شوف انت رحت فين وانا رحت فين، شوف انت تبقى مين وانا ابقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين. انا اللي ليك امان وعارف من زمان، من غير تعمل ايه هتبوظ قدك كمان، افضل مشغول بحالي بالمكسب اللي جالي، واللي من مخي واقع هتموت وتلاقيه. شوف انت نمره كام والكم الشرق الاوسط، انا من غيرك حياتك تمام بس انت مش تمام مش رأي فيك لوحدي يا حبيبي ده رأي عام لو كانت بالحظوظ الدنيا كانت تبوظ يا جوزة ولا يا جوزة تمشي زي الماوس الله الله الله احلى مستمعين في الدنيا مستمع اذاعة الشرق الاوسط حماتك يعني مامتك يعني تتوصي بيها يعني انت في يوم من الايام هتبقي حما ولازم عايزه مرات ابنك او جوز بنتك يكون يعمل اللي انت بتعمليه كما تدين تدان هتبقي كويسه مع حماتك هتلاقي مرات ابنك كويسه معاكي هي بصوا دايره صغيره وبتلف يا ريت ما نتعاملش مع الحما لانها عدوه دي امك يعني شوفي انت بتعاملي والدتك ازاي وعاملي حماتك زي ما بتعمليها بالظبط عبير مساء الورد مساء الفل ازيك يا عبير طيبه وانت طيبه عام سعيد عليك يا رب تحياتي ليك ومصطفى حبيبة قلبي يا عبير عام سعيد عليكي وعلى أسرتك كلها يا رب قوليلي تتمني إيه يرجع ما بين الرجل والمرأة مرة تانية واختفى بسبب التكنولوجيا بس انت كنت بتقولي الحمل الست طب يا ريت هو كمان يعمل حماته كده طبعا أنا قصدي في الحالتين يعني. أيوة. طبعا في حاجات كده قديمة كده يا رانيا زمان قوي لما كان الراجل ينزل مع مراته كده ويفتح لها باب العربيه الله اختفت صح كان في اتيكيت حلو قوي الله عليك لا ولما الحظة. يروحوا يتعشوا مثلا في ريستوران او مكان شوف شدد الكرسي ومقعدها كده ايوه شفتي يعني في كان في حاجات بتزود لا الحظة. لا بس حرام انا جوزي بيعمل معايا كده الحمد لله مره طيب. مره لا واجي البس مثلا المونتو كده يروح ملبسهولي كيف عارفه شفتي بقى لا بتحصل بس مش كتير الحاجات دي بقى بتزود الحب طبعا اكيد طيب انت شايفه ان حياتنا اللي بقت على السوشيال ميديا دي انت مع ولا ضد لا ضد ضد ضد يعني انت بامانه يا عبير ما رساله لا لا يعني انت مش من الناس اللي الناس بتعرف حالتك النفسيه من بوستاتك لا خالص برافو عليكي برافو عليكي تحياتي ليكم بقى كل سنه وانتم طيبين وانتي طيبه وانا جميله كده وبهديها لكل المستمعين بشكرك جدا يا احلى عبير في الدنيا انا بحب قوي قوي قوي ان احنا حتى لو كنا بنعمل ده نبطل يعني لو في حد متعود ان يكتب الصبح ايه انا feeling bad او feeling happy او انا مبسوط او انا زعلان ما نكتبش ده تاني ما ينفعش ان احنا نحاول بقدر الامكان ما ننزلش لينا صور كتير عشان الصور يعني بتبقى شوية العين حق والحاجة التانية لمة العيلة عايزين نرجع لجو لمة العيلة تاني احنا ليه مش بنتجمع غير في اول يوم رمضان او اول يوم العيد طب وبقية السنة احنا فين من بعض احنا فين من بعض بجد يعني لازم على الاقل نعمل كده زي ايام زمان لما كانوا يتجمعوا كل خميس كل جمعة يعني انا مش بقول كل يوم مش بقول كل اسبوع بس على الاقل تبقى مرة أو مرتين في الشهر نجمع العيلة كلها وكل واحد يعمل أكلة معينة ويجيبها مبقاش في ضغط على حد معين يعني مثلا النهاردة دي عملت فراخ دي عملت لحمة دي عملت كفتة نحاول بقدر الإمكان إن احنا نتجمع في بيت ونرجع تاني صلة الرحم أهم حاجة لأن لا صلاة لقطع رحم ستو أنا إيه ستو أنا ستو أنا قلبي برضو أم بصرة ملكك وانتي حرة تعصري عصير الله قلبي كم كراية ناشفة بس فيها بذرة بتحب الضمير قلبك بطيخة صيفي قرعة بختي وجايب قرعة والبطيخ كتير الله قلبي أنا نفس شرايح دايخ داي رايح من كتر التفكير في مزازة وانتي في اللزازة ما بتهزريش الله قلبك كوكونات سمرة انتي حلوة قمرة ما بتتكرريش قلبك قرعي من بالبرة الجنازة حارة والميت ما فيش الله قريش. فتح شباكي فتح شيش الوقت فاضيك ما مشيش. تقولي الله الله ايه يا ستو انا وايه يا سيدي انا. بصوا الكلام الحلو يعني انت لما تقول لها يا روح قلبي يا حبيبتي يا قمري وهي تقول لك يا سيدي وتاج راسي. دلعوا بعض يا جماعه يعني دلعوا بعض ورجعوا كده لايه اللي هو موسم الدلع. يعني قول لها 2025 انت هتدلعي قولي له انت في 2025 انا هدلعك ابو الرشد. رشد دي ابو وزه يا لهوي على الكلام. مساء الجمال. الخبره كلها وصلت يا جماعه. هنسمع احلى كلام دلوقتي. اعمل ايه كل سنه وانت طيب. عايزين يا لهوي عايزين رانيا. اغنيه يا لهوي انا بحبها قوي. كل سنه وانت طيب وعام سعيد عليك وعلى اسرتك الجميله. الله يخليك. انت عارف طبعا اديتي ليله سعيده يومها كده ان شاء الله يا رب. انت عارف طبعا ان انا يعني بحترمك جدا وبعزك جدا واخ فاضل على راسي وبحب كلامك ونصايحك جدا. تقول ايه للجيل تقول ايه للجيل الجديد يتعلموا ايه؟ الفن فن التعامل مع النساء ده فن مش اي حاجه يعني لازم بصوت. الله. طب ايه اللي خفى اللي تتمنى يرجع تاني؟ الحنيه. الحنيه. الله ده مهم جدا. شوفي الست تموت في الحنيه واخد بالك مهما كانت شرسه او عنيفه برضه بتحب الحنيه بتبقى كلمه الحلوه طبعا يعني. لا احنا بنشوف قدامنا يعني دايما لا بجد فعلا يعني. بصي انت ممكن تنهي مشكله جامده بكلمه واحده. طب الراجل عايز ايه؟ عايز اهتمام مش اكتر. اهتمام ما يتخنقش معاك لو زهقتيني كده. لا يحس بس لازم بس الراجل ده بعتبره رمانة الميزان في البيت. ايوه بقى لازم تديله ايوه وضعه صح تحسسيه بالموضوع ده برستيجه خلاص كده حطيتيه في جيبك الصغير. الله الله الله. رشدي أباظة يا جماعه مش هيقول الا احلى كلام. بتهزر ولا ايه؟ صح ولا غلط كده؟ صح كلامي يعني كلامك انا دايما مقتنع بيه جدا بصراحه. الست فعلا ممكن الراجل ده يبقى في ايديها بس المهم عم بيتحسسه بذاته وبرجولته بكل حاجه حلوه في حياته. صحيح تحسسه اللي هو الكل في الكل. صح انا معاك جدا. هو محتاج ايه اكتر من كده؟ صح معاك جدا. هو بقى عليه كل حاجه بقى اللي هي الرعايه اللي هي كل ما تحتاجه الاسره ده انا بسميه رعايه. صح انا بشكرك جدا وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله. دايما بيقولوا يعني الوصول لقلب الرجل معدته. لا انا قلتها بشكل تاني خالص. الوصول لقلب الراجل مامته. الوصول لقلب الراجل حنيتك. الوصول لقلب الراجل والعكس صحيح. انا ما بتكلمش للراجل بس والست برضو. حببها حب اللي هي بتحبه وحبي اللي هو بيحبه. احنا اللي شغلة عنا الشغلة خلينا الدنيا كده مولع اسمنا بقى يعمل ضرر اوعى ترازينا اتكلم علينا يا ابني انت اللي زيك ماشي حبي فينا اوعى ترازينا اتكلم علينا يا ابني انت اللي زيك ماشي حبي فينا. الشمس لبست نضارة مننا والفن صار تعيشها الأستكة والرأس رقصنا مشتكة حاسب من الفخامة احنا برند وعلامة انت تشوف تاريخنا تتخض تقول يا ماما حاسب من الفخامة انت برند وعلامة الله الله الله يا شمس يا قمر ايه ده ايه ده شمس فين يا شمس حاولي تكلمينا مرة تانية عايز اقول لكم اي تعاملات في حياتكم كلها يعني امشوا بمبدأ اللي انا هقول لكم عليه ده اللي يخاف ربنا ما تخافش منه اللي ما يخافش ربنا خاف منه احنا اللي فلفلنا الفلفلة من يوم ما جينا عاملين بلبلة عالدغري ما انتش قدنا يلا كل عش وانت ساكت فعقل هي صافي وما تشوفنا ربع واسمع وانت يا شمس. ساكت كل عش وانت ساكت يا شمس الو مساء القمر مساء الورد مساء الورد للجمال وحشتيني يا احلى شمس في حياتي كل سنة وانتي طيبة يا شمس وعام سعيد عليكي كل سنة وانتي جميلة وحلوة ومنورة كده دايما ربنا يخليكي ليا ربنا يخليكي ليا يا شمس كل وليلي. سنة وانتي طيبة وانتي طيبة ومصطفى مصطفى بيسلم عليكي كتير كتير كتير كتير كل سنة وانتي طيبين كلكم والاذاعة كلها شمس شمس قوليلي ايه اللي تتمني ان يرجع مرة تانية ما بين الرجل والمرأة وحسيتي ان هو اختفى بسبب السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة يبقى بينهم تفاهم بينهم ايه؟ يعني تفاهم تفاهم يعني يعرف ان الست ست يعني الرجل رجل برضه يعني ست والرجل رجل صح يعني لازم الاحترام منهم يعني ما يبقاش حد على احتفال وفي الأول في الأخير انت بتبني أسرة يعني لازم صح. هو القائد بتاعها يعني صح. ان انت يعني ان انت تخلي عن اي حاجه يعني تخليه متضايق منه صحيح معاكي جدا فانا بصي طب الواحد يترفع بص بقى كلام الست السعوديه الجدعه بصوا الجمال بصي في الاول للاخر الواحده لازم تتحمل خدها على الحلوة وعلى المرة ولازم هي تبني بيت وكالفش ايه خلاص انت في قلبي بيت وعيلة واسرة وعيال لازم ايه تبني الحاجة دي انت ايه دي قاعدة ليك انت عيالك انت لازم تأكسيهم وايه تعلمهم ايه ان اي حاجة وانت تحصل حتى هيرجع لك في عيالك صحيح لازم يعني اي حاجة وانت متدهنات تتعمل ان شاء الله بإذن الله شمس هتبقى عروسة 2025 اللي هاجي سوهاج مخصوص علشان احضر لا ما احنا نعمل فرحين واحد في القاهرة وواحد في سوهاج لو سمحتي عايز احضر فرح صعيدي ما تحرمنيش من الامنية دي لا ما انا هعمل حنة برضو هعمل حنة صعيدي يا حبيبتي ربنا يسعد قلبك الحلو مش هلاقي ختام احلى من الكلام الحلو اتفضل اخر يوم النهاردة في بقى برامج جديده بقى ان شاء الله هبقى معاكم لحد والجمعه باذن الله يا شمس طب وسيد ايمن يعني هيجي ثاني ولا ايه لا ان شاء الله يرجع بالسلامه ويبقى معانا مره تانية باذن الله ان شاء الله بشكرك يا شمس عليك. الله يسلمك يا رب تحياتي ليكي ولكل اسرتك الجميله مش هلاقي ختام احلى من شمس القمر اللي قالت كلام حلو قوي انا مبسوطه ان الجيل الجديد اللي لسه ما اتجوز عارف يعني ايه اصول وتقاليد بعيد عن السوشيال ميديا تكبوش ولا تنزلوا حاجات عن حياتكو الشخصية على السوشيال ميديا آخر حلقة هو وهي برنامج هيوحشني وانتو كمان هتوحشوني اسمحوا لي بس أرحب بالمايسترو الجميل الرائع علاء الحملي لا ليه ده انت جميل ورائع ومش وشياكة يا جماعة علاء الحملي النهاردة جاي شياكة الشتا ده يا جماعة والله العظيم مخلي الناس شيك قوي قوي قوي طبعا مصطفى نبيل المبدع انا بص يوم الجمعة ده يوم الجمعة ده بيكون من الايام الجميلة قوي في حياتي لان ببقى مع اخويا الغالي يعني الجميل اخر كلمة هقولها لكم ولاد الاصول رزق اختاروا ولاد اصول لان ولاد الاصول بيبقوا ما بيتعبوش ما بيرهكوش علشان يعني ما تفكرش ان دي هتجوز واحدة حلوة، لا دور على الاصل. فكريش ان ده عنده فلوس وعايزة يبقى واحد معه فلوس، لا دوري على الاصل، لا دوروا على اللي يخاف ربنا هيراعي ربنا فيكي، لو حبك هيكرمك وان كرهك مش هيظلمك. هتوحشوني جدا جدا لحد يوم الحد. بشكر مصطفى نبيل مرة تانية، كان معاك رانيا مونجي، باي باي. حفوضة اساسا، واحدة غيرك كانت مسكت الدف ووقفت ورا جوزها. اتفضلي اطلعي تخمدي. مش طالع. اطلعي. مش هطلع. طب اتفضلي اطلعي بره. بابا في ناس تشوفها تقول الدنيا لسه بخير، وناس وشوشهم تقول منين هيجي الخير، وناس كلامهم يريح ويبشرهم في الخير. بيعملوا لي أعمال على كل بوقف الحال، البخور شغال واقفل على واحدة وانا سكتي واحدة، دبت وخلاص حرم ما بقتش ماشي عيال، واللي مع ربنا ما يخافش بني ادمين، مش الحرام شغلكم وفوقكم رب كريم. على كل بوقف الحال بيعملوا لي أعمال، على كل بوقف الحال حاطيني في دماغهم، شغل البخور شغال واقفل على واحدة وانا سكتي واحدة، طبت وخلاص حرم ما بقتش ماشي عيال. الشرق الأوسط 89.5 FM.